بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية فيما ذكره من أدلة الإثبات المفصل وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال المصنف رحمه الله يريد الأدلة على الإثبات المفصل من أسماء الله عز وجل وصفاته. في هذه الآية إثبات صفة السخط لله عز وجل في قوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، كما فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل. والسخط صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالنص، وكذا الرضوان وهو رضا الله عز وجل عن عباده، ولكل منهما موجب وهو فعل العبد، فإن العبد بطاعته لله عز وجل يستوجب رضوان الله عز وجل، وكذلك السخط فإن له موجب وهو مخالفة العبد لأمر الله عز وجل. وقد زعم بعض أهل البدع أن السخط والرضا أنهما أزليان، وأن الله لا يزال يرضى عن الكفار قبل إيمانهم، ولا يزال يسخط على المؤمن الذي علم أنه يموت على غير الإيمان، وهذا باطل، فإن لكل واحدة من الصفتين موجب، فإن الله يرضى عن العبد ما دام على الإيمان، فإذا ارتد فإن الله يسخط عليه، وكذلك إذا كان على الكفر فإن الله يسخط عليه، فإذا دخل في الإيمان فإن الله عز وجل يرضى عن عبده إذا استقام على طاعة الله، وهذا مقتضى الحكمة، فإن الله حكيم ومن أسمائه الحكيم، صفة الحكمة من صفات الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم، هذا أيضا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل في قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم أي أن المحبة من الله عز وجل لعباده، ويحبونه أي أن العباد يحبون ربهم، فهو يحب ويحب، خلافا لمن زعم أن هذا لا يصلح لله عز وجل، فالله عز وجل يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنون. والمحبة صفة فعلية متعلقة بحكمة الله ومشيئته، كما جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا الحديث القدسي يبين الله عز وجل فيه أن موجب المحبة هو تقرب العبد لله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا أثبت صفة المحبة، ثم ذكر أثرها: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. قال رحمه الله: وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وأن الله يرضى عن عباده ويرضون عنه، والرضا صفة فعلية ثابتة لله عز وجل كما تقدم، ولها موجب كما تقدم، وهي فعل الطاعة والاستقامة على طاعة الله عز وجل، وهي منزلة عالية، ولهذا يترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفهم هنا بأنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهي منزلة عالية فوق المغفرة، فإن الناس يوم القيامة منهم مغفور له سالم، ومنهم مرضي عنه، فهؤلاء الذين رضي الله عنهم على درجات عالية في الإيمان، فهو يرضى عنهم ويرضون عنه، كما جاء في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. فالمؤمنون يرضون بالله ربا، والله عز وجل يرضى عن عباده، والجزاء من جنس العمل، فإذا رضي العبد عن الله عز وجل رضي الله عنه. قال رحمه الله: وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيضا في هذه الآية في إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي صفة فعلية، وأن الله يغضب عندما تنتهك محارمه، عندما يقع العبد في المعصية. وكذلك فيه إثبات صفة اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. واللعن ثبت في حق الكفار وهو طرد وإبعاد مؤبد، وثبت في حق المسلمين كما جاء في الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. وفيه تفصيل سبق تنبيه عليه في شرح كتاب موقف على السنة. وهذه الآية أشكلت على بعض الناس فظن أن قتل النفس أنه كفر لما ورد من الوعيد، وهذا غير صحيح، فإن هذه الآية في سياق ذكر الجزاء، فإن الله عز وجل يقول: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فهذا من الوعيد العام، لكن دلت النصوص الأخرى أن الله لا يخلد مؤمنا في النار إذا لقي الله بالإيمان. والصحيح كما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في الوعيد أنه مقابل بالوعد، فالمؤمن موعود على إيمانه ومتوعد على معصيته، وإذا كان هذا هو جزاؤه بحكم عدل الله وبحكمته فإن عفو الله عز وجل شمل المؤمنين، فلا يخلد عبدا من عباده لقيه بالإيمان يخلده في النار، وإن كان جزاؤه كذلك كما أخبر الله عز وجل. ففرق بين الخبر عن الجزاء وبين الخبر عن الواقع الذي سيفضي إليه حال هذا القاتل، فهذا جزاؤه، وهذا معروف في الناس، مثل أن يقال جزاء مثلا من تأخر عن العمل أو الوظيفة فجزاؤه مثلا الفصل، ثم يكون لهذا الموظف يعني من الإحسان ما يرفع عنه هذه العقوبة، فترفع عنه العقوبة بعمل آخر يعني له فيه سبق وفضل. فعلى كل حال هذه الآية فيها إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وأن الله يغضب، وهي صفة فعلية، وكذلك اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. واللعن من المؤمنين هو دعاء لله عز وجل بأن يلعن من استحق اللعن، وهو من الله عز وجل وعيد، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله. قال رحمه الله: وقوله: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فيه إثبات صفة المقت لله عز وجل، والمقت صفة فعلية، قيل هو أشد الغضب، فالمقت هو أشد الغضب. وقال ابن كثير في هذه الآية: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، أي أن مقت الله عند ارتكابهم للكفر والشرك أشد من مقتهم لأنفسهم عندما يدخلون النار، فهناك مقت من العبد لنفسه عندما يلاقي العذاب ويعاينه، فيحصل له مقت للنفس، كما أخبر الله عز وجل عنهم في قولهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم ينقثون أنفسهم ويشتد حزنهم وندمهم، فمقت الله لهم عند ارتكابهم للكفر والشرك أشد من مقتهم لأنفسهم يوم القيامة. وهذا دليل على عظم مقت الله لهؤلاء الكفار والمشركين، لو علموا شدة هذا المقت ما ارتكبوا هذا الأمر، فمقتهم لأنفسهم مع ما يرون من العذاب، فمقت الله أعظم من مقتهم لأنفسهم، وهذا مما يدل على شدة مقت الله والعياذ بالله لعبده إذا انحرف عن التوحيد ووقع في الشرك. نعم. قال رحمه الله: وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. هذه الآية أيضا فيها إثبات صفة الإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فيه إثبات صفة الإتيان، وهو إتيان الرب عز وجل للفصل يوم القيامة بين الخلائق كما يليق بجلاله. واستدل بها بعض الأئمة على إثبات صفة النزول كما ذكر الدارمي، قال إذا كان يقدر أن ينزل للفصل بين الخلائق يوم القيامة في أرض المحشر فهو قادر أن ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ الظلل هو كل ما يستظل به، والغمام هو السحاب الأبيض الرقيق، والملائكة هذا نزولها يكون مع نزول الرب ويكون تهيئة لنزول الرب عز وجل. قال رحمه الله: وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، أيضا هذا فيه إثبات صفة الاستواء لله عز وجل كما قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان. والاستواء هنا هو العلو والارتفاع كما فسره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن خلق الله للأرض خلقها ثم استوى إلى السماء ثم علا إلى السماء، فالأرض تحت السماء، فلما فرغ الله من خلق الأرض كما يليق بجلاله استوى إلى السماء بمعنى علا إليها. وضعف القول الآخر أن استوى هنا بمعنى قصد وعمد، وذكر أن هذا القول هو قول المتكلمين، وإن كان قال به بعض أهل العلم، ولكن أهل العلم يرد عليهم الخطأ، وليس هذا الخطأ من التأويل، وإنما ذكر بعض أهل العلم أن استوى إذا تعدت بإلى تدل على القصد، والصحيح أن هنا بمعنى العلو والارتفاع. وشيخ الإسلام هنا فسر النص بسياقه، فإن الأرض معلوم أنها تحت السماء، فلما فرغ الله من خلق الأرض استوى إلى السماء بمعنى علا كما يليق بجلاله، وخلق السماوات بعد خلق الأرض وهي دخان، أي في حالة كونها دخان، هذا الدليل على أن مادة خلقها هو الدخان. فقال لها فيه إثبات صفة القول لله عز وجل وأن كلام الله يسمع، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فيه إثبات أن الله يتكلم، وإثبات القول والكلام لله عز وجل، والقول والكلام هو اللفظ الذي يدل على المعنى كما هو عند أهل السنة والجماعة، وكذلك القول، ولا يطلق القول على حديث النفس أو على اللفظ فقط كما قال الأشاعرة بحديث النفس أن الكلام هو حديث النفس، وقال المعتزلة الكلام هو اللفظ. صحيح أن الكلام يتألف من اللفظ والمعنى، وقد يطلق إطلاقا مقيدا يقول قلت في نفسي، ولكن ليس هذا هو الكلام المطلق. أما إذا قيل الله قال الله تكلم الله فهو يشمل اللفظ والمعنى، وسيأتي إن شاء الله التنبيه على هذه المسألة لأن لها تفريعات ومسائل يعني كثيرة إن شاء الله سنأتي عليها، وهي من أهم المسائل ومن أعظمها، ومن ضبط فهم عقيدة أهل السنة فيها فهو إن شاء الله مما يعينه على فهم كثير من النصوص في الصفات. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، هذا الأمر من الله عز وجل وهو أمر كوني في أنها خاضعة لأمر الله عز وجل طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، وهذا دليل على أن كلام الله مسموع، فإنه خاطب الأرض بهذا الخطاب، خاطب السماوات والأرض فقالتا أتينا طائعين. فهذا فيه عدة أوجه لعقيدة أهل السنة في الكلام، أن كلام الله بلفظ ومعنى، وأنه يسمع لأن السماوات والأرض سمعت واستجابت، وفيه إثبات لعقيدة أهل السنة في أن الله يتكلم بمشيئته لأنه خاطب السماوات والأرض بهذا ثم استجابت لأمر الله عز وجل، قالتا أتينا طائعين، فما من مخلوق إلا وهو آت طائع لله عز وجل، الطاعة الكونية القدرية، والله عز وجل أعطى الإنس والجن الاختيار في الطاعة والمعصية، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، وأما باعتبار أمره الكوني فلا يخرج أحد عن أمر الله الكوني، لا يخرج أحد عن أمر الله الكوني، فمعصية العصاة بمشيئة الله وطاعة المطيعين بمشيئة الله وأمره وإرادته. قال رحمه الله: وقوله وكلم الله موسى تكليما. نعم، فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وكلم الله موسى تكليما، فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله كلم موسى كما يليق بجلاله، وسمع موسى كلام الله. قال تكليما، وتكليما هو مصدر مؤكد للفعل. قد ذكر العلماء أن هذا مما يدل على حقيقة الكلام، فإن الكلام المجازي لا يؤكد بمصدر، ولهذا كثيرا ما يذكر الأئمة هذه الآية في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، في أن الكلام جاء مؤكدا بالمصدر، والكلام المجازي لا يؤكد بالمصدر، فدل على إثبات كلام الله عز وجل لموسى، وأن الله كلمه تكليما، أن الله كلم موسى تكليما، أي أن هذا الكلام ثابت لله عز وجل كما يليق بجلاله. وسمع موسى كلام الله بحرف وصوت، فالألفاظ والمعاني من كلام الله، والذي سمعه موسى هو كلام الله، والذي تكلم هو الله، وموسى يسمع كلام الله لا يسمع كلام غيره، وهذا الكلام بمشيئة الله عز وجل، لأن الله كلمه وناداه عندما جاء للطور، فدل على أنه بمشيئة الله واختياره. قال رحمه الله: وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. أيضا هذه الآية في إثبات صفة الكلام، في قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والنداء قال شيخ الإسلام هو الكلام الرفيع أو الصوت الرفيع أي المرتفع، والكلام على مراتب، فالنداء وهو ما يسمعه البعيد، والكلام العادي وهو ما يسمعه من كان في المجلس، والمناجاة وهي ما يسمعها من كان قريبا من المناجي، وكل هذا من الكلام، وإنما هذه القسمة بحسب ارتفاع الصوت وانخفاضه، فإذا كان الصوت مرتفعا فهو نداء، وإذا كان متوسطا فهو كلام، وإذا كان في السر فيما بين المتناجيين فهو مناجاة. وأما حديث النفس فيما يتحدث به الإنسان في نفسه فليس هو من الكلام حتى يخرج بلفظ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم، فبين أن حديث النفس معفو عنه، وأن الله لا يؤاخذ به حتى يتكلم العبد، فدل على أن حديث النفس ليس بكلام، ولهذا لا تبطل الصلاة به، ولا يبنى عليه شيء من الأحكام حتى يخرج بلفظ أو فعل، حتى يخرج بلفظ أو فعل. كذلك دلت النصوص على من أزمع في نفسه أن يصلي ليس هو بمصلي، وعلى من أضمر في نفسه أن يعصي ليس هو بعاصي، ولهذا إذا ترك المعصية وهو قادر عليها يثاب على الترك بعد النية. فإذا الكلام هو ما خرج بلفظ على مراتب ثلاث، وهي النداء والكلام والمناجاة، وأما حديث النفس فهو مرتبة رابعة، يعني في خفض الكلام وفي إخفاء، لكنه ليس بكلام، وإنما هو حديث نفس، حديث نفس يكون فيما بين الإنسان وبين نفسه لا يسمعه أحد، ولهذا رتب العلماء على كل ما جاء في الصلاة من أنه يقرأ ويسبح ويذكر الله أن الصلاة لا تصح حتى يخرج هذا الكلام بلفظ، لأن بعض الناس لا يحرك شفتيه بالقراءة، فهذا ليس بقارئ، وهذه المسألة ينبغي التنبه لها، فإن القراءة ما خرجت بلفظ، كذلك التسبيح والتكبير فإنها لا تكون قراءة، ولهذا لو حدث نفسه بشيء فإنه لا يكون متكلما، فكذلك لو حدث نفسه بالقراءة لا يكون قارئا، لأن كل ما جاء في النصوص يقرأ ويسبح ويذكر الله ويقول، فهذا يشمل اللفظ والمعنى، لكن لا يلزم بهذا رفع الصوت، وإنما يتأكد من أن اللسان والشفتين أنه تكلم بحيث خرج الكلام من مخارجه وتكلم بالكلام الذي يخرجه عن حديث النفس إلى كلام بحروف وبألفاظ. وناديناه من جانب الطور، هو جبل الطور، من جانب الطور الأيمن. قال بعض المفسرين الأيمن بالنسبة لموسى، فهو أيمن موسى، كلمه الله عز وجل عندما جاء إلى جبل الطور وكان عن يمينه. وقربناه نجية، أي أن الله قربه وناجاه. والمناجاة هي نوع من الكلام، في أن المناجاة تكون في ما بين المتناجيين، ودل على أن الله عز وجل كلم موسى وناداه واصطفاه، وثبت بهذا أنواع الكلام لموسى، النداء والكلام والمناجاة. قال رحمه الله: وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم يوم القيامة، وهذا فيه إثبات صفة النداء لله عز وجل، فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. يناديهم، هذا النداء على سبيل التبكير وعلى سبيل العقوبة لهم، لأنهم لا يستطيعون الإجابة ولا يستطيعون أن يجيبوا على هذا السؤال، لأنه يظهر لهم يوم القيامة أن ليس له شريك ولا يجرأ أحد أن يدعي هذا، فيكون هذا من العقوبة لهم. وهذا مما يدل على كلام الله للكفار في أرض المحشر، دليل على كلام الله عز وجل للكفار في أرض المحشر، كما هو قول لبعض أهل السنة. قال رحمه الله: وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره أي أمر الله عز وجل الكوني، لأن الأمر كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين: أمر كوني وأمر شرعي. إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد شيئا، إذا أراد أن يخلق شيئا أو يكون شيئا، أن يقول له كن فيكون. فهذا فيه إثبات الأمر لله عز وجل والإرادة الكونية، وفيه إثبات الإرادة أيضا في قوله إذا أراد شيئا، وهذا دليل على أن الإرادة متعلقة بمشيئته. إذا أراد شيئا أن يقول له، فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وفي قوله كن فيه دلالة على أن الله يخلق بكن، كما جاء في الحديث، يعني خلقي كلام، يعني لا يعجزه شيء. فإذا قال للشيء كن فيكون، أي فيحصل التكوين بقول الرب عز وجل للشيء كن فيكون، فدل على عظيم قدرة الله عز وجل، ودل على أن أيضا كلامه بمشيئته، أن قوله إنما أمره إذا أراد شيئا. فإذا هنا الكلام متعلق بالإرادة، والإرادة متعلقة بحكمة الله عز وجل بمشيئته، فإذا أراد أن يخلق شيئا قال له، فدل على أن الكلام متعلق بمشيئته، خلافا لمن زعم أن كلامه أزلي لا يتعلق بمشيئته وأنه صفة ذاتية. صحيح أنه صفة ذاتية وفعلية، صفة ذاتية باعتبار نوع الكلام، وصفة فعلية باعتبار أفراده وما يتعلق بمشيئة الله منه عز وجل. قال رحمه الله: وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر هذه الآيات من آخر سورة الحشر، وهي من المواطن العظيمة في إثبات أسماء الله عز وجل، في قول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو، في إثبات صفة، فيه إثبات اسم الله وإثبات صفة الألوهية لقوله الذي لا إله إلا هو. وهذه الإلهية هي الإلهية الحقة، لا إله إلا هو بحق، وأما بفعل المخلوقين فمن الناس من اتخذ إلها غير الله، لهذا وجد الشرك. ولو لم يكن في المخلوقين لم يتخذوا إلا إلها واحدا ما وجد الشرك، فهو بحق هو الإله وهو المستحق للعبادة لا إله غيره. وأما ما قام بالمخلوقين فإن من المخلوقين من أشرك في الإلهية واتخذ غير الله عز وجل إلها. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب هذه من الأسماء المركبة، عالم الغيب والشهادة، قيل أنه لم يرد اسم العالم يعني مفردا، لم يرد من غير إضافة، وإنما أضيف إلى الغيب والشهادة، عالم الغيب أو عالم الغيب والشهادة. والغيب هو ما غاب عن الناس، والشهادة هو ما شهده الناس، وهذه القسمة باعتبار المخلوقين، فهناك أشياء تغيب عنهم وهناك أشياء يشهدونها. وأما الله عز وجل فإنه يستوي عنده الغيب والشهادة، فلا غيب في حقه، لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، ولهذا هو الخليفة في السفر، هو الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فهو يخلف المسافر في أهله وهو صاحب للمسافر في سفره، أي أنه مطلع عليه. عالم الغيب والشهادة. الغيب ينقسم إلى قسمين، غيب زماني وغيب مكاني. والغيب الزماني على قسمين، غيب في الماضي وغيب في المستقبل، فهذا هو الغيب الزماني الذي لا يعلمه إلا الله. وأما الغيب المكاني فهو الذي قال العلماء هو غيب نسبي، مثل ما هو موجود في مكة الآن هو غيب عنا، لكن يعلمه من كان في مكة، ولهذا الجن يلبسون على الناس بدعوى علم الغيب بهذا الباب، فيخبرونهم عن بعض ما يحصل في غيابهم وفي أماكنهم وفي أهليهم بدعوى علم الغيب. هذا ليس بغيب كلي مطلق، وإنما هو غيب جزئي. وأما الغيب الذي غاب في الزمان في الماضي فهذا أيضا يعلمه من شهد الزمان، وأما الغيب في المستقبل فهذا لا يعلمه إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يطلع عليه ولا يعلمه إلا الله، إلا من أطلع يعني من خلقه من الرسل أطلعهم على هذا الغيب، فإنهم يعلمون بما أوحى الله عز وجل إليهم. فالله عز وجل هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، فيه إثبات هذين الاسمين العظيمين لله، الرحمن وهو مشتق من صفة الرحمة، كذلك الرحيم وهو مشتق من صفة الرحمة. وقيل إن الرحمن مشتق من الرحمة الواسعة الشاملة لكل المؤمنين والكفار، فإنه لولا رحمة الله عز وجل فإنه ما بقي كافر على وجه الأرض، لأن الله يرحمهم ويرزقهم وبقاءهم برحمة الله عز وجل. وأما الرحيم فهو مشتق من صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال وكان بالمؤمنين رحيما. ولهذا فإن الرحمن يأتي الخبر به أكثر من الرحيم، لأن الرحمة المشتق منها هي أوسع من الرحمة التي مشتق منها الرحيم، وإن كان الرحيم لا يرد إلا في حق المؤمنين، لا يرد إلا في حق المؤمنين. وقيل إن الرحمن مشتق من صفة ذاتية، وهي صفة الرحمة صفة ذاتية التي لا تنفك عن الرب، والرحيم مشتق من صفة فعلية متعلق بمشيئة الله. ولهذا رحمة الله عز وجل التي اشتق منها الرحيم فإن الله يخص بها المؤمنين دون غيرهم، والاختصاص يدل على المشيئة، فدل على تعلق هذه الصفة بمشيئة الله. وأما الرحمة التي اشتق منها الرحمن فقيل إنها صفة ذاتية، وهي الرحمة التي تحصل لكل مخلوق، ولذلك وجود الناس اليوم من الكفار والمؤمنين وكذلك من العصاة من المسلمين فهو برحمة الله عز وجل، ولو أن الله عز وجل منعهم هذه الرحمة ما بقي منهم على وجه الأرض أحد. ومن آثار رحمة الله أنه ينزل عليهم المطر ويرزقهم ويشافيهم من الأمراض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك أيضا من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة الملك، قال الطبري الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه، فهو الملك الذي ما من ملك من الملوك إلا وهو مقهور تحت أمره وتحت كونه وتقديره. القدوس هو من أسماء الله عز وجل، وهو مأخوذ من صفة القداسة، والقداسة في اللغة هي الطهارة والتنزه، ولهذا قيل إن في معنى هذا الاسم إن الله عز وجل تنزه عن كل نقص، كما ذكر ابن كثير إن معنى القدوس هو المتنزه عن كل نقص. السلام أيضا من أسماء الله عز وجل، وقد ذكر بعض أهل العلم أن السلام بمعنى ذو السلامة، ثم اختلف في معناه، فقيل هو الذي سلم المؤمنون من ظلمه، وقيل هو الذي يسلم على المؤمنين في الجنة، وقيل هو الذي سلم من كل نقص وعيب، وكل هذه المعاني صحيحة. المؤمن أيضا من أسماء الله عز وجل، وقيل في معناه هو الذي أمن خلقه من ظلمه، وقيل هو الذي آمن أن قوله حق، وقيل هو الذي أمن خلقه أمن عباده المؤمنين من عذابه. المهيمن قيل أنه أصله المؤيمن، أبدلت الهمزة هاء، ومعناه قيل هو الشهيد، وقيل هو الرقيب، والمقصود أن الله عز وجل أنه مهيمن على خلقه وهو شهيد على خلقه. العزيز أيضا من أسماء الله، ومشتق من صفة العزة، والعزة هي القوة والغلبة، وله العزة من كل وجه، وهو مشتق من صفة ذاتية وهي صفة العزة لله عز وجل. الجبار وهو من أسماء الله، وهو مشتق من صفة الجبروت، وقيل في معناه هو الذي جبر قلوب المنكسرين، وقيل هو الذي هو العظيم، فإن الجبار في اللغة هو العظيم، كما يقال نخلة جبارة أي عظيمة، وقيل الطويل في معناه. المتكبر أيضا من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة الكبر، وهذه الصفة لا يستحقها إلا الله، والتاء المذكورة في المتكبر هي تاء النسبة، كما يقال متظلم ومتعلم، وليست هي تاء التفاعل التي تكون في المتكبر متكابر، فالمتكابر هو الذي لا يتصف بصفة الكبر، والمتكبر هو المتصف بهذه الصفة، وهذه الصفة لا تصلح إلا لله، وهي صفة مدح، لكن لما اتصف بها المخلوق وهو لا يستحقها أصبحت ذما في حقه، كما أن الألوهية هي صفة مدح، ولو اتصف بها المخلوق لكانت ذما في حقه. فإذا هذا مما يدل على انفراد الله عز وجل بهذه الصفة. سبحان الله عما يشركون، نزه الله عز وجل نفسه عما يحصل من المشركين من الشرك في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. ثم قال هو الله الخالق البارئ المصور، فيه إثبات صفة اسم الخالق، ومشتق من صفة الخلق، وهي صفة فعلية تعلق بمشيئة الله. البارئ وهو من أسماء الله عز وجل، وهو بمعنى الخالق، قال بعض أهل العلم هو بمعنى الخالق، والمقصود بالخالق هو الذي برأ وأوجد المخلوقات على غير مثال سابق، وأوجدها من العدم. المصور أي الذي صور عباده كما يشاء، كما قال تعالى هو الذي خلقكم ثم صوركم، هو الذي خلقكم ثم صوركم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وفيه إثبات صفة تصوير لله عز وجل، فإن الله عز وجل هو المصور لعباده على ما يشاء، كما هو ظاهر في العباد أنهم متفاوتون في صورهم وفيما خلقهم الله عز وجل عليه. له الأسماء الحسنى، هذا دليل على أن هذه الأسماء لله عز وجل، وأنه منفرد بها لا شريك له في ذلك. والحسنى هي البالغة الحسن، التي ليس في اللغة ما يقاربها، بل هي أحسن الأسماء، هي أحسن الأسماء وأفضلها، فليس في الأسماء في اللغة ما هو مرادف لها، كما ذكر الإمام ابن القيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أخبر الله عز وجل أنه ما من شيء إلا وهو يسبح الله عز وجل أن ينزهه من كل من في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، في إثبات اسم العزيز وكذلك الحكيم، وهو مشتق من صفة الحكمة، الحكيم مشتق من صفة الحكمة وهي صفة ذاتية. قال رحمه الله تعالى: إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. قال: إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب وصفاته، يشير المصنف هنا كما هي طريقته في أن ما أورده هنا ليس هو للحصر، وإنما أورد طرفا يحتج به، ثم أشار إلى ما جاء في معناها من الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة. هذا دليل على أن هذا الباب توقيفي لا يؤخذ إلا من الدليل من الكتاب والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآيات الثابتة في كتاب الله وهي من كلام الله عز وجل، والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي وحي من الله في أسماء الرب تعالى وصفاته، أي فيما جاء في باب إثبات الأسماء والصفات. وأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات، وأهل التعطيل يتفاوتون في إثبات الأسماء والصفات، فمنهم من ينفي الجميع، ومنهم من يثبت الصفات دون الأسماء، ومنهم من يثبت بعض الصفات دون بعض. قال: فإن ذلك من إثبات ذاته وصفاته، أي هذا من إثبات الذات وهي ذات الرب عز وجل المتصفة بهذه الصفات، وكذلك إثبات الصفات، كذلك إثبات الصفات. والأسماء تدل على الذات وعلى الصفات، أسماء الله تدل على الذات. قد يقال هنا: أين الدليل على إثبات الذات؟ نقول: كل اسم يدل على إثبات ذات الله، وهو يدل على صفة اشتق منها هذا الاسم، فالاسم يدل على الذات، على ذات الله عز وجل، ويدل على صفات الله. والأسماء باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، كما قال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فمن دعا الله أو دعا الرحمن إنما دعا إلها واحدا، فهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، لأن الكل يعبد الله عز وجل، وأما باعتبار دلالتها على الصفات فهي متباينة، كل اسم له معنى، له معنى من جهة الصفة التي اشتق منها. قال: على وجه التفصيل، هذا هو تقرير لما ساق المصنف له هذه الآيات، أن الإثبات جاء هنا على وجه التفصيل كما هو ملاحظ. قال: وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل، وإثبات الوحدانية بنفي التمثيل، كما دلت النصوص على نفي التمثيل عن الله عز وجل مع إثبات الوحدانية وأنه لا شريك له في أسمائه وصفاته. قال: بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده، هذا فيه إثبات أن الله هو الذي هدى عباده إلى هذا الأمر، وهذه الهداية على قسمين: هداية إرشاد وهداية توفيق. فإن الله هداهم أولا هداية الإرشاد بما أوحاه إليهم من هذه الأسماء والصفات، ثم وفق المؤمنين لإثبات ما أخبر عن نفسه، فهذه هداية توفيق. ومن حاد عن هذا الطريق فإنه تحققت له هداية الإرشاد ولكنه انحرف عن هداية التوفيق. ما هدى الله به عبادة، فدل على أن العباد هنا المقصود بهم المؤمنون، لأنهم هم الذين أثبتوا هذا، وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على هديه إلى سواء السبيل، إلى السبيل السوي الواضح البين، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين، أي طريقة الرسل في إخبارهم عن الله وإن اختلفت شرائعهم، ولهذا الأخبار التي جاءت عن الرسل كلها حق، وأما الشرائع فإنهم متفاوتون، فليس كل ما شرع في ديننا شرع لغيرنا، وأما ما جاء من الخبر عن الله عز وجل من الرسل فكله حق، والنسخ يقع في الأحكام ولا يقع في الأخبار، فليس هناك خبر يخبر الله عز وجل به عن طريق أحد رسله ثم ينسخ، يعني يكون هناك اسم فيقال هذا منسوخ أو صفة يقال نسخت، لأن هذا من باب الخبر، وكل ما جاءت به الرسل هو حق. قال رحمه الله: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك. ثم بعد أن بين المصنف طريق الرسل وأتباعهم بين طريق المخالفين، وهذه من دقة شيخ الإسلام ومن قوته في التصنيف، ودائما الأشياء تتبين بضدها، فإذا وصف طريقة أهل السنة بين طريق الزائغين عن الحق، وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم، زاغ بمعنى انحرف، وحاد من الحيدة وهو الانحراف عن الطريق عن سبيلهم أي عن طريقهم الذي جاءوا به من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، من الكفار الذين هم على الدين الباطل من أصله والمشركين الذين هم على الشرك كمشركي العرب والذين أوتوا الكتاب. قد يقال لما ذكر أهل الكتاب، لأن هذا متعلق بقوله وأما من زاغ، من زاغ من أهل الكتاب فهو على سبيل هؤلاء المنحرفين، وأما من لم يزغ منهم وإنما كان على دين الأنبياء فهذا لا يشمله الوصف، لأنه قال وأما من زاغ وحاد عن سبيله، ثم بين هذه الأصناف وأن هذا من الزائغين عن الحق من أهل الكتاب، فإن من أهل الكتاب من زاغ عن الحق، واليهود والنصارى يغلب عليهم التشبيه، يشبهون الله عز وجل بخلقه وفيهم تعطيل يعني لصفات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل مخبرا عن اليهود وقالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير، فعطلوا الله عز وجل عن صفاته وعن صفات الكمال، وفيهم تشبيه عندما نسبوا له الولد وعندما أعطوا المخلوقين صفات الخالق، وكذلك النصارى عندما شبهوا عيسى بالإله بل ادعوا أنه ابن للإله، ففيهم انحراف عن هذا الباب. ومن دخل في هؤلاء أي ومن دخل في هؤلاء، لأن هؤلاء هم الأصول لمن أتى بعدهم من الصابئة والمتفلسفة. الصابئة هم قوم يعبدون الملائكة ويبنون لها الهياكل على صورتها، وهم القوم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام، ويدعون أن العالم العلوي له تأثير في العالم السفلي، ويدعون أن الأفلاك والنجوم أنها مؤثرة وأنها تخلق وأنها هي التي دبرت الكون، ويزعمون أن هذه لها تأثير، ثم بنوا الهياكل التي تذكرهم بهذه الكواكب عندما تغيب فعبدوها من دون الله. والصابئة فيهم مؤمنون، ليس كل الصابئة من المشركين، بل فيهم مؤمنون وهم الذين على أصل دين الأنبياء، والأصل في الصابئة كما هو في اللغة هو من غير دينه أو من انتقل من دين إلى دين، وهؤلاء هم على أصل دين صحيح لكنهم انحرفوا عن هذا الدين وعبدوا الكواكب من دون الله عز وجل. والمتفلسفة هم الفلاسفة الذين ينتسبون للحكمة، وهذه الكلمة مركبة من كلمتين فيلسوف أي محب الحكمة، وهم على قسمين فلاسفة إلهيين، وهم الذين لا يخوضون في باب الصفات وإنما يقولون إن هذا العلم تلقى من الرسل ومن أعيانهم ورؤوسهم فيثاغورس وسقراط وأفلاطون، ثم انحرف أرسطو وهو تلميذ لأفلاطون عن طريقتهم فتكلم في الإلهيات فأصبح رأسا في البدعة والضلالة، وإليه ينسب المذهب المشهور بمذهب الفلاسفة المشائين، وهم الذين يدعون الحكمة ويقولون إن المخلوق يتشبه بالخالق وأن الله عز وجل لم يخلق المخلوقات وإنما تحرك العالم حركة عشقية للتشبه بالعلة الأولى فوجد، فهؤلاء منحرفون كفار. وأما الفلاسفة الإلهيون فقد أثنى عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في أنهم كانوا على دين الأنبياء وإنما كانوا يتكلمون في علم الطبيعة والطب، يتكلمون في علوم الطبيعة، ثم انحرف أرسطو وهو أول من انحرف منهم عن طريقهم وأحدث القول بقدم العالم. وأرسطو هذا هو شيخ الفلاسفة المنتسبين للإسلام مثل الفارابي وابن سينا والطوسي والشهرستاني، فكلهم ينتسبون إلى طريقة الفلاسفة المشائين الذين ينكرون أسماء الله عز وجل وصفاته، بل ينكرون خلق الله للمخلوقات، ويقولون إن الله هو علة لوجود المخلوقات وليس هو خالق، تعالى الله عن قوله. ومعلوم أن العلة ليست فاعلة وإنما هي سبب، ولهذا زعموا أن العالم هو الذي وجد وأوجد نفسه، تشبها بالعلة الأولى، لأنهم يقولون لو أثبتنا له الفعل لزم هذا أن تكون ذاته مركبة من قوة تخرج هذا الفعل، فالله منزه عن التركيب. فأخص وصف لله عز وجل عند هؤلاء أنه جوهر مجرد عن المادة بسيط، يعني غير مركب. فهذه طريقة الفلاسفة المشائين التي ينتسب إليها الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام. والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، وهم من غلاة المعطلة، يعطلون الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، ومنهم انتشرت الضلالة والبدعة في تعطيل أسماء الله وصفاته، وهم شيوخ المعتزلة، فإنهم أخذوا عنهم وتأثر بهم الأشاعرة والكلابية، وإن لم يكونوا على درجتهم في التعطيل. والقرامطة الباطنية، القرامطة طائفة من أهل البدع، من غلاة أهل البدع، وهم ينتسبون إلى حمدان بن قرمط، وهو الذي ابتدع بدعة بدعوى أن القرآن له ظاهر وباطن، وأنه لا يعلم الباطن إلا الأئمة الذين يعلمون الباطن، وأن الظاهر هذا ليس هو الواقع، وإنما هي إشارة ورموز إلى الباطن، والباطن لا يعلمه إلا الأئمة الذين يفسرونه. ولهذا هؤلاء الباطنية عطلوا نصوص الكتاب والسنة عن كل معانيها، وأتوا بتفسيرات جديدة، حتى إنهم يفسرون الألفاظ المعروفة في كلام العرب بتفسيرات لم تعرف في اللغة. وقد نقل الغزالي في كتابه فضائح الباطنية بعض تفسيراتهم للنصوص، مما يدل على بعدهم عن الحق. وقد نقل الشيخ الإسلام بن تيمية عن الغزالي بعض ما ذكره في هذا الكتاب. الباطنية هو وصف للقرامطة، لأن الباطنية هم أشمل من القرامطة، ففيهم النصيرية والدروز والكثير ممن ينتسب إلى هذه الفرقة الباطنية، الذين يدعون أن الدين له ظاهر وباطن. ومنهم ابن سينا، فإنه فيلسوف باطني، فإنه ينتمي إلى أسرة باطنية، وهو من الفلاسفة المنتمين إلى مذهب أرسطو ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، أي على ضد ما جاء في الكتاب والسنة، وعلى ضد طريقة الرسل، لأنهم يصفون الله عز وجل بالسلوب والإضافات كما سيأتي، ويعطلونه ولا يثبتون له الأسماء والصفات على وجه التفصيل. قال رحمه الله: فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. ثم بين طريقهم، طريق هؤلاء المعطلة، قال: فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل. قد تقدم أن طريقة الرسل هو التفصيل في الإثبات، وهؤلاء يفصلون في النفي والسلب، يصفونه بالصفات السلبية. صفات السلبية هي صفات النفي، أنهم يغلون في النفي بقصد تنزيه الله عز وجل، حتى يفضي بهم هذا النفي عن تعطيل إلى تعطيل وجوده أصلا. فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، أي يفصلون في الصفات السلبية. وسيأتي أنهم ليسوا على طريقة واحدة في هذه الصفات، وإنما هم متفاوتون أيضا فيها. ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. هذه من أدق العبارات في وصف مذهب هؤلاء، لا يثبتون إلا وجودا مطلقا. الوجود المطلق هو الوجود الذهني، الوجود المطلق هو الوجود الذهني، لأن الوجود على أقسام، فهناك وجود في الأذهان وهو الوجود المطلق الذي لا يتعين، مثل المعاني التي تكون في الذهن، وهناك وجود في الأعيان وهو ما يكون خارج الذهن. الوجود منه ما هو وجود مطلق ويسمى بالوجود الذهني، أي أن الأشياء لها حقيقة في الذهن، مثل الآن ما يتصوره بعض الناس في أذهانهم، فهذا يسمى وجود ذهني. ثم هو في الواقع قد يكون معدوم، بل قد يكون ممتنع، مثل الإنسان الآن يتخيل يعني شيء من الأشياء لا حقيقة له ولا يمكن أن يوجد، بل إنه ممتنع، فهذا يسمى وجود ذهني، يعني له وجود في ذهنه. ومنه ما هو وجود في الذهن ممكن أن يتحقق، مثل الآن ما يتصوره المهندس يعني في بناء عمارة من وضع الخطط ووضع المخطط لهذا المبنى، فهو وجود ذهني في ذهن ذلك المهندس. ثم بعد ذلك يخرج هذا الوجود إلى الأعيان إذا ما اكتمل البناء. ولهذا الآن درج المهندسون أن يقربوا صورة الوجود العيني في مجسم صغير للمبنى، بحيث إذا رأى الناس عرفوا ما في ذهن هذا المهندس، وهذا من تقريب الوجود العيني، وليس هو الوجود الحقيقي، وإنما هي صورة يعني مجسمة لهذا الوجود الذهني الذي هو في ذهن ذلك المهندس. وكذلك الوجود الذهني قد يخرج إلى وجود رسمي، مثل إنسان يتخيل شيء في ذهنه فيسطره في الكتاب، فيسمى هذا وجود رسمي في الخط. وهناك وجود لفظي يكون على اللسان، لأن الإنسان يتصور شيئا في ذهنه، فإذا تكلم به أصبح له وجودا على لسانه وفي لفظه، ومنه قول الله عز وجل: الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، أي يجدون النبي صلى الله عليه وسلم. وجود النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل غير وجوده العيني الذي خلقه الله فيه وهو رجل يمشي على الأرض، وإنما وجوده في التوراة والإنجيل هو ذكر اسمه في التوراة والإنجيل، فهذا وجود رسمي في الخط. وهناك وجود لفظي، وهو وجود المعنى الذهني على اللسان، ولهذا فإنه على قدر فصاحة الإنسان يستطيع أن يعبر عما في ذهنه، كما ذكر شيخ الإسلام أن العالم يحتاج إلى قوة علم وإلى قوة بيان وإلى قوة إرادة. فمن الناس من يكون في ذهنه علم وفقه، ولكن ليس لديه من قوة البيان ما يستطيع أن يظهره على لسانه. ومن الناس من يعطى القوة في الكتابة فيظهر ما في ذهنه في الرسم، وليس له قدرة على اللفظ. ومنهم من له قوة على اللفظ وليس له قوة على الرسم. كثير ممن كتب وألف يضعفون عن إظهار العلم الذي في أذهانهم في الرسم، ولهذا تقع أخطاء وأوهام لكثير ممن كتب وألف، فقد يكون في ذهنه شيء والذي يكتبه شيء آخر، إلا من رزق الضبط لهذا الباب. فالمقصود أن هذه مراتب الوجود: وجود في الذهن، ووجود عيني وهو الوجود في الخارج، وهناك وجود يعني لفظي على اللسان، وهناك وجود رسمي في الخط. فالمقصود أن هؤلاء لا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحسين. لماذا قال لا حقيقة له عند التحسين؟ لأنك لو تأملت كلامهم فيما يصفون الله به من الصفات السلبية، فإن هذا يخرجه عن الوجود إلى العدم، وإنما هي صورة ذهنية لإله لا صفة له ولا اسم ولا وجود ولا فعل، فهذه هي صفات المعدوم، بل ربما أفضى إلى الممتنع، كما سيأتي في أن هؤلاء يصفونه بالنقيضين. فإذن لا يزال السلب بهؤلاء والصفات السلبية حتى تفضي بهم إلى أن ينكروا وجود الله في الخارج ويجعلون وجوده وجودا ذهنيا. ولهذا لما أدرك ابن سينا أن هذا الكلام لا يعقل، في أن هناك خالق ليس له اسم ولا صفة وليس له يعني شيء من الأفعال، قال: إن الرسل لو جاءوا بهذا التوحيد لسارع العبرانيون الأجلاف والعرب الأجلاف إلى إنكار هذا التوحيد. جاء هذا التوحيد يقرب الإله في صورة محسوسة، في أنه إله وأنه له عرش وأنه يستوي وينزل ويتكلم ويرضى ويغضب ويحب ويسخط، قال وليس هذا إلا من باب التمثيل حتى تقرب الصورة للتوحيد المحض، والتوحيد المحض أن الله منزه عن كل هذا، ولهذا ألف كتابا سماه الإشارات، في أن الرسل جاءوا بالإشارات إلى التوحيد. ثم منهم من يقول أن الرسل لم يعرفوا التوحيد أصلا وإنما جاءوا بالخبر عن الله عز وجل، ومنهم من يقول أنهم عرفوا التوحيد لكن لم يخاطبوا به العامة حتى لا يكذبوا، لأنه يدرك أن العقلاء يطبقون على أنه لا حقيقة لهذا الإله إذا كان هو معطل عن كل اسم وعن كل صفة. ولهذا تلاحظون أنه كلما وصف الشيء بالنفي كلما قل في الوجود. فلو أن إنسان قال أنا أعرف شخصا لا يتكلم انحصر في غير المتكلمين، ثم قال ولا يسمع انحصر، ثم قال ولا يفعل، وليس هو في السماء ولا في الأرض ولا هو داخل العالم ولا خارجه، فإنه كلما وصفه بهذه الصفات كلما انعدم حتى تصبح هذه الصورة ذهنية لا حقيقة لها عند التحصيل، يعني عند البحث. وهذا مما يدل على أن هؤلاء فروا من شيء، وهو ما ادعوه من تنزيه الله عن مشابهة الموجودات، فأفضى بهم إلى تشبيه بالمعدومات أو الممتنعات كما سيأتي. ثم قال وإنما يرجع إلى وجود الأذهان، إنما يرجع إلى وجود الأذهان، قرأت هذا؟ إنما يرجع إلى وجود الأذهان. الوجود الأذهان هو الوجود المطلق، لأنه في وجود الأذهان باعتبار قيامه في الذهن، والوجود المطلق هو باعتبار أنه غير متعين، لأن الوجود الخارجي متعين، كل ما هو موجود في الخارج فهو متعين، فالله عز وجل مختص بصفاته والمخلوق مختص بصفاته، سيأتي التفصيل في هذا عند ذكر القدر المشترك. وأما الوجود المطلق هو الذي لا يتعين، ولهذا من فوائد هذه المسألة أن الأحكام منها ما هو حكم مطلق ومنه ما حكم معين. فنحن الآن نتكلم عن الأحكام في الوعيد المطلق، التكفير المطلق واللعن المطلق والأوصاف المطلقة، لكن الحكم على المعين قد يتغير بسبب بعض الأسباب المتعلقة بالمعينين. ففرق بين الحكم المطلق وهو ما يدرسه الناس الآن من مثل أحكام الطلاق أو أحكام الحيض أو أحكام الحج أو أحكام الصلاة، هذا حكم مطلق. وأما تنزيل هذه الأحكام المطلقة على المعينين فهذا يحتاج إلى زيادة فقه، ولهذا ليس كل من عرف الحكم المطلق يستطيع أن ينزل هذه الأحكام على المعينين، بل قال العلماء هو يحتاج إلى ثلاثة أنواع من العلوم، إلى معرفة الحكم المطلق، وإلى معرفة حال المعين، وإلى معرفة تنزيل الحكم المطلق على المعين. ولهذا الفتوى أمرها عظيم، وليس كل من علم شيئا يستطيع أن يفتي. ومن تأمل الكتب المصنفة في عهد السلف تجد أن عامتها في تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين، يسأل الأئمة عن بعض آل البدع عن بعض المخالفين، فتأتي الأحكام والفتاوى من السلف في تنزيل هذه الأحكام على المعينين، مع أن السلف كانوا يعرفون المبتدع وحكمه، لكن عندما تحصل بعض الأحوال من بعض المعينين فهذه تحتاج إلى زيادة فقه. ولهذا لا يحصل للإنسان التمرس في الفتوى ومعرفة تنزيل الأحكام على المعينين إلا بعد أن يطلع الكثير من فتاوى أهل العلم في هذا الباب، حتى تكون له ملكة وقدرة واستحضار كيف ينزل هذه الأحكام على المعينين. كثيرا ما تشتبه أحوال المعينين فيظن أن الحكم واحد وهو متفاوت، ففلان يفتى بغير ما يفتى به فلان. ولهذا من الفوائد لهذه المسألة أن مذهب العالم قد لا يعرف من الفتوى، لأن المفتي إنما ينظر إلى حال معينة. مثال ذلك من يسأل أحد العلماء عن رجل بقي في مكة وتأخر عن طواف الوداع، طاف ثم تأخر لسبب يتعلق به يعذر به، فيفتيها العالم أنه لا شيء عليك، فيظن من يظن أن هذا العالم لا يرى وجوب طواف الوداع، في حين أن العالم نظر إلى حال معينة ولم ينظر إلى الحكم المطلق. ولهذا ينبغي التنبه إلى هذه المسألة، في أن الأحكام المطلقة يعني تختلف عن أحوال المعينين، وهذا أصل عظيم، من عرفه عرف الكثير من المسائل التي خاض فيها الناس بغير علم وبغير فقه، فوقعوا في أخطاء جسيمة بسبب عدم تفريقهم بين الأحكام المطلقة وأحكام المعينين. قال: وإنما يرجع إلى وجود الأذهان، إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، يمتنع تحققه في الأعيان، أي أن هذا الوجود يعني إذا نظرنا إلى وجوده في الأذهان فإنه يمتنع، كما سيأتي في مذهب من يتعمد وصفه بالنقيضين، فإن اجتماع النقيضين ممتنع، فكون هؤلاء يصفونه بهذه الصفات يفضي بهم الأمر إلى امتناع تحقق وجوده في الأذهان، والممتنع هو الذي لا يمكن وجوده، والمعدوم هو الذي لم يوجد، والممكن هو الذي يمكن وجوده. إذن هنا ثلاث مراتب: ممتنع ومعدوم وممكن. فالممكن ما يمكن وجوده، والمعدوم هو الذي لم يوجد، فبالنظر إلى غيره قد يوجد وقد يمتنع، وأما الممتنع فهو الذي لا يمكن وجوده. قال رحمه الله: فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. ثم بين أن مذهبهم هذا يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، يعني جمعوا بين التعطيل وبين التمثيل. ومعلوم أن من تكلم في هذا الباب إنما يفر من التعطيل أو من التمثيل ويريد التنزيه، فهؤلاء قولهم فيه غاية التعطيل وغاية التمثيل، والغاية هي الحد الأقصى للشيء الذي ليس فوقه شيء، فقولهم هذا هو الغاية الذي ليس فوقه شيء في مراتب التعطيل، وهي الغاية التي ليس فوقها شيء من مراتب التمثيل. ثم بين كيف حصل هذا لهم: فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات وبالجمادات. يمثلونه بالممتنعات وهو من يصفه بالنقيضين، وبالمعدومات وهو من يغلو في وصفه بالصفات يفضي إلى تشبيهه بالمعدوم، والجمادات هي التي لا حياة فيها، فإنهم يعطلونه عن الصفات التي تستلزم إثبات الحياة لله عز وجل فيشبهونه بالجمادات، بل إن منهم من يشبهه بالمعدومات، بل إن منهم من يشبهه بالممتنعات. ولهذا يتبين أن قولهم هذا هو غاية التمثيل، بل إن الذي شبهه بالموجودات هو أحسن حالا من الذي شبهه بالمعدومات، والذي شبهه بالأحياء هو أحسن حالا من الذي شبهه بالجمادات، والذي يشبهه بالممكن هو أحسن حالا من الذي يشبهه بالممتنع أو المعدوم، وإن كان الكل على باطل، فإن الله لا شبيه له لا في الموجودات ولا في المعدومات، وإنما هو مستحق لصفات الكمال كما يليق به عز وجل، وهو منزه عن مشابهة سائر المخلوقات. فهذا يدل على أنهم بلغوا الغاية في التمثيل، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. يعطلون الأسماء والصفات، وهذا التعطيل يستلزم نفي الذات. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن تكون هناك ذات موجودة إلا ولها أسماء وصفات، ومن هنا تميزت الذات بأسمائها وصفاتها. فإذا كانت هذه الذات لا اسم لها ولا صفة ولا فعل، فإن هذا يستلزم تعطيل هذه الذات، لأنه ما من موجود إلا وله صفة تميزه عن غيره. فإذا قلنا أنه لا صفة له، فهذا يدل على أن هذا الشيء إنما هو شيء في الذهن، وأما في الخارج أي خارج الذهن فإنه لا حقيقة لذات لا تتصف بصفة وليس لها اسم، فإنه ما من موجود في الخارج إلا وهو متصف بصفة، ولو لم يكن فيه إلا صفة الوجود لدل هذا على أنه متصف بصفة، دل على أنه متصف بصفة. فإذا كان ليس له اسم ولا صفة فإن هذا يفضي إلى تعطيل الذات، وهذا غاية التعطيل، وهذا أشد من الذي عطل الأسماء والصفات. الذي يعطل الذات هو أشد من الذي يعطل الأسماء والصفات. فالجهمية يعطلون الأسماء والصفات، ولكن غلاة الفلاسفة وغلاة الجهمية يصفونه بالنقيضين فيعطلون وجود الذات، وهذا مما يدل على أن مذهب هؤلاء هو الغاية في التعطيل كما ذكر شيخ الإسلام هنا. قال رحمه الله: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. ثم قال: فغلاتهم، بعد أن ذكر هذه الصفات لمذهبهم مذهب المعطلة بين مراتبهم، وهذا من أنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه ذكر أن مذهبهم من حيث الأصل يقوم على التعطيل، بل غاية التعطيل وغاية التمثيل، ثم بدأ يبين مراتب هؤلاء وأنهم ليسوا على درجة واحدة في التعطيل. قال: فغاليتهم أو غلاتهم، والغلو تجاوز الحد في الشيء، وكل هؤلاء من الغلاة، لكن أشد من كان يصف الله عز وجل بالنقيضين فهو أشد غلوا من الذي يصفه بالصفات السلبية فقط. فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين، النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يعدمان معا، لا يجتمعان معا ولا يعدمان معا، أي أنه لا بد من اتصاف الموصوف بأحد الوصفين، مثل الوجود والعدم، لا يتصور أن يقال أن هذا يعني ليس بموجود وليس بمعدوم، أو أنه موجود ومعدوم، فالنقيضان لا يجتمعان معا ولا ينتفيان معا، أي لا بد من اتصاف الموصوف بأحد الوصفين، إما أن يكون موجودا أو معدوما. فهؤلاء يسلبون عنه النقيضين، يقولون لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، فيسلبون عنه النقيضين، وهذا يفضي به إلى تشبيهه بالممتنعات، لأن الذي ليس هو موجود ولا معدوم ممتنع، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، هكذا يصفون الله عز وجل بالنقيضين، يعطلونه عن كل صفة ويتعمدون نفي النقيضين، يقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. ثم بين أصل الشبهة عند هؤلاء فقال: لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، قالوا لو قلنا هو موجود شبهناه بالموجودات، لو قلنا هو حي شبهناه بالأحياء، ولو قلنا هو عالم شبهناه بالعلماء بالموجودات من المخلوقات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، قالوا لو قلنا هو معدوم شبهناه بالمعدوم، لو قلنا هو ميت شبهناه بالمعدوم، لو قلنا هو جاهل شبهناه بالمعدوم، إذن ننفي عن صفات الوجود وصفات العدم، هكذا زعموا. فسلبوا النقيضين، فسلبوا عنه النقيضين، وهذا ممتنع في بداءة العقول، في بعض النسخ في بداهة العقول، أي ما هو معروف بالنظر ابتداء، بالنظر الابتدائي للعقول، أي مما يعرف بداءة دون تأمل أو بداهة، والبداهة هو ما يعرف من غير نظر وتأمل، لأن العقول تدرك الحقائق لكن من الحقائق ما تدركها العقول بداءة دون تأمل أو بداها. ومن المسائل ما يحتاج الإنسان فيها إلى تأمل وإلى نظر، وهذا ممتنع في بداءة العقول، لأن سلب النقيضين ممتنع. قال: وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قعدوا هذه القاعدة وأصلوا هذا التأصيل حرفوا النصوص طلبا لموافقة هذا الأصل، وهذا ولهذا قال أهل العلم أن هؤلاء يقرون ثم يقررون ثم يستدلون، يعني وصفوا الله عز وجل بصفات أو أخضعوا أسماء الله وصفاته إلى قواعد وإلى أصول، ثم طلبوا موافقة هذه القواعد لتعطيل الكتاب والسنة. وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم طلبا لموافقة هذه الأصول. قال: ووقعوا في شر مما فروا منه، هم فروا من التعطيل أو التشبيه، فوقعوا في شر مما فروا منه، وهو أنهم وقعوا في غاية التعطيل وفي غاية التشبيه، لأنهم هم يفرون من تشبيه بالموجودات أو المعدومات، فشبهوا بماذا؟ بالممتنعات. قال: فإنه شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين، كلاهما من الممتنعات، لم يتنبهوا إلى أن سلب النقيضين كاجتماعهما. فإذا كان الله عز وجل موصوف بسلب النقيضين فهذا تشبيه له بالممتنعات. قال: وقد علم بالاضطرار، الاضطرار هو ما يضطر الناس إليه دون تأمل، وهو ما يسمى بالعلم الضروري. فالعلم باعتبار البحث والتنقيب علم ضروري وعلم نظري، فالعلم الضروري هو الذي يهجم على النفس ولا مفر من إثباته، مثل من ينظر إلى الشمس ويعلم وجودها، فهذا من العلم الضروري، أو علم الإنسان بوجود بلد سمى كذا، علم ضروري. وهناك علم نظري يحتاج إلى نظر وإلى تأمل. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجب. هنا بين شيخ الإسلام أن هذه المخلوقات إذا نظرنا إليها فإن كل موجود لا بد له من موجب، لا بد له من موجد أوجده. قال: واجب بذاته، واجب بذاته، هذا من مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحه، وليس هذا هو من مما يخبر به عن الله، لكن يخاطب هؤلاء لأنهم يقولون، الفلاسفة يقولون هو واجب الوجود بذاته، والمخلوقات ممكنة، وواجب الوجود بذاته هو ما لا يفتقر في وجوده إلى غيره، والممكن هو ما يفتقر في وجوده إلى غيره. ولهذا يعرفون الممكن أنه لا يترجح فيه الوجود والعدم بالنظر إلى ذاته، الممكن لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته، مثل القلم لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته، فإذا وجد الصانع ترجح فيه الوجود، إن لم يوجد ترجح فيه العدم. ويقولون أيضا في تعريفه: ما ليس وجوده بأقرب إليه من عدمه بالنظر إلى ذاته. وواجب الوجود هو الذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره، وهو واجب بذاته، والممكن ليس هو واجب ذاته، فما وجد من الممكنات فهو واجب بغيره. ولهذا يقسمون العالم إلى واجب بذاته وإلى ممكن، فالواجب بذاته يقولون هو الله عز وجل، وأهل الكلام يقولون قديم ومحدث، فالله هو قديم والمخلوقات محدثة. وهؤلاء يقسمون الوجود إلى واجب الوجود بذاته وإلى ممكن. فشيخ الإسلام يخاطبهم باصطلاحهم، يقول: فإنه لا بد له من موجب، عند الوجود يعني المخلوقات لا بد لها من موجب، واجب الوجود بذاته، غني عما سواه، أزلي، غني عما سواه، أي أنه لا يفتقر إلى غيره في وجوده، أزلي. الأزلي هو الذي لا فناء له، الذي لا فناء له، والأزلي متعلق بالزمن الماضي، والأبدي متعلق بالمستقبل. فالأزلي يطلق على القديم الذي لا ابتداء له، والأبدي هو الذي يطلق على المتأخر الذي لا انقضاء له. فالأزلي متعلق بالزمن الماضي، والأبدي متعلق بالمستقبل، أي أن هو في وجوده هو أزلي الوجود. وهم أيضا يصفونه بأنه قديم كما يقول هذا أهل الكلام، يقولون هو قديم، والقديم ليس هو من أسماء الله، وإنما من أسمائه الأول، ولهذا الأول أكمل من القديم، لأن القديم هي صفة إضافية باعتبار النظر إلى الحادث، ولهذا يقال في الشيء أنه قديم ومحدث، وهذا سيأتي أنها من الصفات الإضافية، لأنه قد يقال في القديم هنا أنه محدث باعتبار. مثال ذلك، لو أن رجلا اشترى ثوبين فيقول في الثوب الجديد هذا ثوبي الجديد، ويقول في الأول هذا ثوبي القديم، إذن هنا صفة القدم مقابلة صفة الحدوث، فهو قديم بالنسبة للمحدث، وقد لا يكون مضى عليه إلا أياما، لكن بالنظر إلى ما قبله لا يقال أنه هذا الثوب قديم، وإنما هو جديد بالنسبة لما قبله. ومن هنا يتبين أن قولهم بأن الله قديم أن ليس فيه إثبات صفة الكمال لله عز وجل، وإنما هذه صفة إضافية باعتبار النظر إلى الحدوث. وأما الأول فهو لا يحتمل أنه مسبوق بشيء، فإن الأول هو الذي ليس قبله شيء، فمن أسمائه الأول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فالأول هو الذي لم يسبق بشيء، وأما القديم فقد يسبق. ولهذا يتبين أن القديم ليس هو من أسماء الله عز وجل، وأن الأول أكمل منه. لكنه هنا يخاطبهم باصطلاحه لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، هنا يبين لهم بعد أن بين أن هذا يستلزم وصف الله بالممتنع، يخاطبهم باصطلاحهم الذي تقولون أنه واجب الوجود بذاته يمتنع عليه الحدوث والعدم، يمتنع عليه الحدوث والعدم، فدل على أن طريقتهم أنه مخالف لما يقررونه من حيث الإطلاق. قال فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده، أي لا يتصور فيه الوجود، لأن الممتنع هو ما لا يمكن وجوده، فضلا عن الوجوب أو الوجود، الوجوب الذي يقررونه بأنه واجب الوجود، أو الوجود الذي يباين وجود المخلوقات، أو القدم، لأنهم يصفونه بالوجود بواجب الوجود بذاته، أو الموجود وما سواه ليس له وجود إلا بوجوده، أو القدم. فهذه الطريقة تخالف ما يقررونه من حيث الإجمال في قولهم أنه واجب الوجود أو هو موجود أو أنه قديم، وإنما تنقض أصلهم، فإن الممتنع لا يوصف بهذا، وإنما الذي يوصف بالوجود هو الموجود، وهو يخالف الممتنع ويخالف المعدوم. وكذلك القديم له وجود، ولا يصح أن يوصف بأنه ممتنع أو معدوم، لكن طريقتهم في التفصيل تفضي إلى تعطيل هذه الحقائق التي وضعوها لله عز وجل، حتى في قولهم جوهر مجرد عن المادة بسيط، فالجوهر له وجود، فإذا كان له وجود وهم يصفونه بهذه الصفات التي تستلزم تعطيله عن الوجود بل تشبهه بالممتنعات، فهذا أيضا ينقض أصلهم في قولهم أنه جوهر مجرد عن المادة بسيط، لأن الجوهر له وجود. لعلنا نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الأسئلة كثيرة. سائل يقول حفظكم الله، كيف نفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وهل هذا التقسيم وارد عن السلف؟ أولا هذا التقسيم لم يعرف عن السلف، وإنما ذكر الشيخ الإسلام أن أول من أحدثه أهل الكلام، لكن لما نظر أهل العلم إلى أن بعض ما أحدثوه من التقسيمات أنه صحيح فأقروا بهذا، وإنما ذموا من يقسم الصفات إلى صفات ذاتية وفعلية فيثبت الذاتية وينكر الفعلية. أما من قسم الصفات إلى ذاتية وفعلية وأثبت الجميع فكما قال العلماء فإنه لا مشح في الاصطلاح، لأن مقصوده إثبات صفات الله عز وجل. قد ذكر العلماء عدة ضوابط إلى الصفات الذاتية والفعلية، فقالوا إن الذاتية هي ما لا يوصف الله بنقيضها، يعني العلم لا يوصف الله بنقيضها، العزة لا يوصف الله بنقيضها، الجود لا يوصف الله بنقيضها، القدرة لا يوصف الله بنقيضها. وقيل أيضا في تعريف الصفات الذاتية هي أن وصف الله بنقيضها يستلزم نقصا، فلا يوصف الله بنقيض الصفات الذاتية، لأن الصفات الذاتية ملازمة لذات الله، فإذا كانت صفاته صفات كمال وهذه الصفات لا تنفك عن الذات فدل على أن الصفات القائمة بها هي صفات كمال، فهو منزه أن لا يتصف بهذه الصفة، وهو منزه أن يتصف بنقيضها. فمن هنا قيل إنها صفة ذاتية، أي أنها ملازمة لذات الله عز وجل، ملازمة لذات الله عز وجل. وأما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بمشيئته، هي متعلقة بمشيئته، وقالوا في ضابطها هي التي يوصف الله بها وبنقيضها، مثل يقولون يغفر ولا يغفر، يغفر لفلان ولا يغفر لفلان، ويرحم فلانا ولا يرحم فلان، ويعطي فلان ولا يعطي فلان، ويخلق فلان ولا يخلق لفلان، يخلق لفلان الولد ولا يخلق الولد لفلان. فهي صفة، صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل، وهذا مقتضى الكمال مثل المحبة والرضا والغضب، فإن مقتضى الكمال أن الله يتصف بهذه الصفات بمقتضى حكمته ومشيئته. ولهذا تلاحظون أن الذي يحب كل أحد أو يبغض كل أحد أن هذه صفة نقص، ولهذا الآن الناس يذمون من كان فيه لين مع كل أحد أو شدة مع كل أحد، وإنما اللين في موطنه والشدة في موطنه، كما قال الله عز وجل في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. نحن لا نتكلم هنا في صفات الله عز وجل، ولكن نتكلم أن الصفات الفعلية المتعلقة بالاختيار والمشيئة لها مقتضى، وهي أن تكون متعلقة بالمشيئة. أما صفة المحبة ثابتة لله، والغضب ثابتة لله، فلو قلنا أن فلان من الناس يحب كل أحد لم يكن هذا كمالا، أو يبغض كل أحد، لكن إذا كان يحب ويبغض هذا هو الكمال. فإذا الصفات الفعلية هي متعلقة بمشيئة الله. ينبغي التنبه أيضا إلى أن بعض الناس إذا قيل أن الصفات الفعلية يظن أنها لا تقوم بالذات. أحيانا نسأل بعض الطلبة نقول هل الصفات الذاتية تقوم الفعلية تقوم بالذات، فيشك ويظن أن معنى كونها فعلية أنها لا تقوم بذات الله. كل صفة من صفات الله من الذاتية والفعلية هي قائمة بالذات، لأن الرحمة قائمة بذات الله والغضب قائم بذات الله، لكن الفرق بين الذاتية والفعلية أن الفعلية متعلقة بالمشيئة، فعندما يكون مقتضى الحكمة فإنها تكون، وعندما تقتضي حكمة الله عز وجل أن ترتفع هذه الصفة في حق فلان فإنها ترتفع. فهذا هو الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية. سائل يقول: هل الاسم يشتق من الصفة أو الصفة هي التي تشتق من الاسم؟ بل الأسماء مشتقة من الصفات، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل هو مشتق من صفة، فالعزيز مشتق من صفة العزة، والرحيم مشتق من صفة الرحمة، والخالق مشتق من صفة الخلق. سائل يقول: المقت هل هو أشد الكره؟ قيل هو أشد الغضب، المقت هو أشد الغضب، وقد يستلزم إبعاد هذا الموقوت عن رحمة الله عز وجل، فهذه من مراتب الغضب. سائل يقول: هل هناك فرق بين الإتيان والمجيء؟ ذكر شيخ الإسلام أن ألفاظ الكتاب والسنة ليست مترادفة من كل وجه، وأما الترادف في اللغة فهو قليل، فالإتيان غير المجيء، لكن قد يضعف بعض الناس عن التفريق بين الألفاظ تفريقا دقيقا، فيفسر الإتيان بالمجيء والإتيان والمجيء بالإتيان، ولكن في الحقيقة بينهما فرق. نعم. سائل يقول: هل صحيح أن يقال إن صفة الاستواء فعلية لكنها الآن ذاتية؟ أنا أحذر من أن يؤخذ هذا الباب من غير السلف، فإذا تكلم ومتكلم بشيء لم يسبق إليه فينبغي أن يطرح هذا الكلام، وهذا لم يكن معروفا في كلام السلف وفي كلام الأئمة المحققين، بل إن الاستواء صفة فعلية. قد تقدم أن الصفة الفعلية هي التي نفيها عن الله لا يستلزم نقصا، فلو قلنا إن الله لم يستوي عند خلق السماوات والأرض وهذا هو الحق، فهل يستلزم هذا نقصا أم هو الكمال؟ فالذي يطرق هذا لا يتنبه في أن يقال أنها صفة ذاتية، وهذه الأمور ترجع إلى النظر العقلي لما نظروا إلى أن الله استوى على عرشه ولم يرد في النصوص ما ينفي الاستواء، قالوا صفة ذاتية، وهذا لا يقال، ولم تقسم الصفات إلى أنها صفة ذاتية في وقت وصفة فعلية في وقت، أو فعلية في وقت وذاتية في وقت، وإنما هذا قول محدث، والذي يتكلم به لم يسبق إليه، لا أعلم أن أحدا من السلف قال بهذا، وإنما هو خطأ ووهم. فالصفة فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل، لكن لم يرد في النصوص ما ينفي استواء الله عز وجل على عرشه، ولهذا ذكر العلماء أنه عند نزوله إلى السماء الدنيا، فإن هذا لا يستلزم تعطيل استوائه على عرشه. في قول الله تعالى: ائتيا طوعا أو كرها، هل يمكن أن يكون أمرا كونيا وشرعيا لقوله طوعا أو كرها؟ الأمر الشرعي إنما يخاطب به أهل الشرع، والسماوات والأرض لم يخاطبهم الله عز وجل الخطاب الشرعي، وإنما خطبهم الخطاب الكوني، وأما الشرع فخوطب به أهل الشرع وأهل الدين من الجن والإنس. نعم. سائل يقول: القرآن هل هو صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ القرآن من كلام الله، القرآن من كلام الله، وصفة الكلام ذاتية باعتبار النوع، وهي فعلية باعتبار أفرادها، فالله تكلم بالقرآن، والقرآن من كلامه وهو من أفراد كلام الله، والتوراة هي من أفراد كلام الله، فكلام الله عز وجل باعتبار نوع صفة ذاتية، وباعتبار أفراد صفة فعلية، ولهذا يخطئ من يظن أو من يقول إن القرآن قديم، وهذا قول الأشاعرة، وإنما القرآن هو من أفراد كلام الله عز وجل، وهو يتعلق بمشيئته. سائل يقول: هل يصح أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن عن جبريل، وجبريل أخذه عن اللوح المحفوظ عن رب العالمين؟ هذا خطأ، ويقوله من يزعم أن كلام الله عز وجل لا يتعلق بالحرف والصوت، ويقولون أن الله كتب القرآن في اللوح المحفوظ وجبريل أخذ عن اللوح المحفوظ، وهذا خطأ، فإن جبريل سمعه من الله وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي تكلم بالقرآن ابتداء وسمعه جبريل منه، وهو موجود في اللوح المحفوظ، لكن من يزعم أن كلام الله لا يتعلق بالحرف والصوت يزعم أن جبريل إنما أخذه مكتوبا من اللوح المحفوظ، وهذا خطأ. سائل يقول: قوله تعالى واذكر ربك في نفسك، هل فيه أن الكلام يكون في النفس؟ ذكر المفسرون أن معنى هذه الآيات في نفسك أي سرا، كما قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول، قال بعض المفسرين في أنفسهم فيما بينهم، لكن ذكر العلماء في الحديث: إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، أن ذكر النفس قد يطلق على ما يحدث به الإنسان نفسه، وقد يطلق على ما يتحدث به الإنسان يعني سرا يعني بلفظ، ولهذا قيل أن الصحيح هنا ذكرني في نفسه أنه ذكره بلفظ، ولهذا ذكر ما يقابله ذكرني في ملأ، فالذي ذكر الله في ملأ هو يتكلم في ملأ يسمع كلامه، والذي ذكره في نفسه هو الذي ذكر الله سرا، يعني لا يسمع كلامه من غيره وإنما يسمعه الله عز وجل. لكن ذكر الله بالقلب يسمى ذكرا، يسمى ذكر، لكنه ليس هو الذكر الذي دلت عليه النصوص أن من قال كذا أو من ذكر الله كذا، لأن كل ما ورد من الوعد أن من ذكر الله أو من قال كذا أو من سبح الله فالمقصود به هو فعل اللسان، وأما حديث النفس فالإنسان مثاب يعني على ما في نفسه من التعظيم، ولكنه ليس هو فعل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين حديث النفس وبين الكلام والفعل، قال عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ففرق بين حديث النفس والكلام والفعل من حيث الثواب وكذلك الجزاء، ولهذا الإنسان لا يؤاخذ بحديث النفس. وأما حديث النفس المتعلق بالتعظيم وذكر الله عز وجل فإن الإنسان مثاب على ما في قلبه من التعظيم لله عز وجل، لكن ليس هو الذكر الذي دلت عليه النصوص وترتب الثواب على أن من قال كذا أو من ذكر الله كذا فله ذلك الأجر. بارك الله فيكم. سائل يقول في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هل المراد بتكليم الله لموسى عليه السلام ما أوحاه الله إليه من التوراة؟ بل الكلام الذي أخبره الله الذي أخبر الله عز وجل به أنه كلم موسى وناداه وأخبره بأنه ربه. وأما التوراة فإن الله كتبها ملقاة على موسى في الألواح، فكلم الله عز وجل وخاطبه مشافة، وهذا غير الكلام الذي في التوراة، لأن التوراة ألقاها الله عز وجل مكتوبة في الألواح على موسى. وهذا سائل يقول هل ثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم التكليم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مكلم كما أن موسى مكلم، وقد كلمه الله عز وجل وهو في السماوات، وموسى كلمه الله وموسى في الأرض. ينبغي التنبه للكلام هنا، المقصود الإخبار عن موسى، فالله عز وجل كما يليق بجلاله، أما في موسى عندما كلمه الله كلمه بجانب الطور، فموسى بجانب الطور، ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما كلمه الله هو في السماء، وربنا عز وجل مستوي على عرشه في كل ما جاء بالخبر عنه في كلامه لموسى وفي كلامه لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو مستوي على عرشه وأسمع موسى وأسمع نبينا صلى الله عليه وسلم كلامه على ما يليق بجلاله. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو في مكان في مكانه عند كلام الله عز وجل هو أشرف من موسى، موسى في الأرض ونبينا صلى الله عليه وسلم في السماء. بارك الله فيكم. سائل يقول في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا، أشكل علي هذا الشيء لأنه إذا كان موجودا فكيف يخاطب بالتكوين، وإذا كان غير موجود فكيف يخاطب، وجزاكم الله خيرا. إذا أراد أن يخلق شيئا، إذا أراد أن يخلق شيئا يعني مما يتعلق بإرادته، الشيء هنا إذا أراده الله قبل أن يوجد، والشيء هنا قبل أن يوجد. صحيح أن الشيء يشمل الموجود وغير الموجود، فإذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يوجد قال له كن فكان، فأصبح موجودا بعد أن كان معدوما. وهذه المسألة مبنى على خوض وتكلف في مسألة الشيء هل هو موجود أو معدوم، ومن تنبه إلى مراتب الوجود تنبه لهذه المسألة، فإن الشيء له وجود. يعني نحن نتكلم الآن في صفة المخلوق، الآن لو من تخيل شيئا في ذهنه ليس هو موجود، مثل المبنى في ذهن المهندس ليس بموجود وهو شيء، فهو شيء باعتبار وجود الذهن وليس بشيء باعتبار وجود الأعيان، فإذا وجد في الأعيان أصبح شيئا. فهذه الأمور هي شيء بالنسبة لعلم الله بها قبل أن يخلقها، وبتعلق مشيئة الرب عز وجل بها قبل أن يخلقها، لأن كل ما كتبه الله في اللوح المخلوق هي أشياء، ومنها ما خلقها الله عز وجل ومنها من لم يخلقه بعد، فهذا لا يخرج أن يكون شيئا، لكن الشيء له مراتب. شيء يعني متعلق بالإرادة والمشيئة وعلم الله، وهذه بعضها وجد وبعضها لم يوجد، فإذا وجد أصبح شيئا موجودا في وجود الأعيان. إنما أمره إذا أراد شيئا، هذا لم يوجد، أن يقول له كن فيكون وجد. نعم. لعل إشكاله في توجه الخطاب إليه، ما دام غير موجود فيقول كيف يعني توجه الخطاب إليه؟ لا يسأل عن صفات الله كيف، ولا يسأل كيف أن الله أسمع المعدومات، فالله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا بحث عن الكيفية، وهذا الباب يجب أن يغلق، لأن الله على كل شيء قدير. نعم. سائل يقول: ما الفرق بين عليم وعالم؟ العليم أبلغ من العالم، لأنها صيغة مبالغة، فالعليم فوق العالم، والعليم هو من أسماء الله. وأما عالم فلم يرد كما قال بعض أهل العلم إلا مضافا، عالم الغيب والشهادة. وأما عليم فإنه ورد يعني غير مضاف، وهو بكل شيء عليم. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: متى يصبح الوجود حقيقيا؟ يعني متى ينتقل من الوجود المطلق إلى الوجود الحقيقي؟ إذا وجد في الأعيان ووجد في الخارج، أي خارج الذهن، فهو موجود، وقبل ذلك لم يوجد، فيكون في علم الله. فإذا شاء الله أن يخلقه وخلقه وجد، مثل الولد لزيد الذي لم يخلق الله له الولد، فهو في علم الله أنه سيولد له، ليس هو بموجود، فإذا خلقه الله أوجده. ولهذا يوجد الله من العدم، هذا المولود لم يكن له وجودا في الوجود، وما شاء الله أن يخلقه خلقه، وما شاء الله أن لا يخلقه فليس له وجود، ليس له وجود. نعم. السائل يقول: صفة الحياة، صفتا الحياة والموت وصفتا العلم والجهل، هل هما نقيضان أم ضدان؟ نعم، الحياة والموت لا يمكن أن يجتمع أو ينتفي، فإذا وجدت الحياة انتفى الموت، وإذا وجد الموت انتفت الحياة، لأنهما متقابلتان. نعم. عدد من الأخوة يسألون عن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وسلطانه القديم، هل في ذلك إثبات هذه الصفة لله عز وجل؟ أولا اختلف في صحة الحديث، وقيل إن المقصود بالسلطان هنا هو يعني عظمة الله عز وجل، لأن السلطان هي يعني عظمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل يعني هو عظيم وله سلطان وقوة، لأن السلطان من القوة، فيقال فلان ذو سلطان أي ذو قوة، المقصود بهذا القوة، وليس المقصود بالسلطان إذا ثبت أنه المخلوق، فإن صفات الله عز وجل لا يستعاذ في أن المخلوقين لا يستعاذ به، وإنما يستعاذ بصفات الله عز وجل. نعم. سائل يقول: هل يجوز الإخبار عن الله عز وجل بأنه زعيم الزعماء؟ لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بوصف، ولا أن يسمى باسم إلا بما ورد في الكتاب والسنة، هذا الباب توقيفي من جهة الإثبات ومن جهة النفي، فلا يقال أنه زعيم، وإنما يقال أنه خالق وأنه ملك. نعم. قوله تعالى: وكرهوا رضوانه، هل المراد بالرضوان صفة الرب عز وجل أو المراد ثوابه؟ الكراهية تقع من العبد لهذا وهذا، فقد يعني تقع للفعل، وقد تقع للرب، ومن لم يرضى بالرب وكره الرب فإن هذا كفر. وأما الرضا بالفعل فذكر العلماء أنه مرتبة مستحبة، يعني الرضا عن فعل الله عز وجل فيما يصيب الإنسان من الآلام والمصائب، فإن بعض الناس يضعف أن يكون راضيا عما أصابه من المصائب، لكن الواجب عليه الصبر، الواجب عليه الصبر، فإذا رضي فهذه مرتبة فوق الصبر، وأما الرضا بالله ربا فإنه لا بد منه. نعم. شيخ الإسلام لما ذكر نفاة النقيضين وصفهم بأنهم غلاة النفاة، لكنه لم يذكر الطائفة التي تقول بهذا القول، فما هي، من هي الطائفة التي تقول؟ هم الفلاسفة، نفاة النقيضين هم الفلاسفة الذين يتعمدون نفي النقيضين، ولهذا ذكر لما ناظرهم قال مو واجب الوجود بذاته، لأنهم هم الذين يقسمون هذا التقسيم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.